حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سكر اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، الأصابع، الأصابع، الأصابع، الأصابع، الأظافر، الأظافر، الأظافر، الأظافر، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سكن النفسية، على من سكن النفسية وسبب العصبية وسبب النرفزة، وسبب العصبية وسبب النرفزة وسبب ضيق الصدر، وسبب ضيق الصدر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من كان بينها بين زوجها، على من كان بينها بين أولادها، على من كان بينها بين وظيفتها، على من كان بينها بين بيتها، على من في بيتها ظالم من مردة وعفاريت ينتظرونها ليؤذونها، يا قوم لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ضيق الصدر، على من خوف القلب، على من سبب الكرب، على من سبب الكرب، على من سبب ضيق الصدر، على من ضر الجسد، على من ضر الجسد، على من سبب حرارة، حرارة، حرارة شديدة، حرارة برودة، برودة، برودة، حرارة في في الجسد، في الجسد، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ثبت في الجسد، على من ثبت في الجسد، وله تروس، وله تروس يدافعون عنه، يدافعون عنه، حسبنا الله ونعم الوكيل، على ساحر، على ساحر لئيم، على ساحر عظيم، على ساحر عليم في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يجدد الأسحار والحسد والعقد، حسبنا الله على من يتقوى بالعيون، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يتقوى باستغاثة بالجن الظالمين من حول الجسد يأتي بهم ويدخلهم الجسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من سكن البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، آلمه، أوجعه، أثقله، أثقله، ربط فيه، ربط فيه، عقد فيه، عقد فيه، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من أتى عن طريق سحر مأكول ومشروب وعيون وحسد، دخلت الجوف، دخلت الجوف، استقرت في البطن، استقرت في المعدة، في المعدة، في المعدة، استقرت في الكبد، في الكبد، في الطحال، في الطحال، في البنكرياس، في البنكرياس، في الاثني عشر، في الأمعاء، في الاثني عشر، في الأمعاء، في القولون، في القولون، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الكليتين، في الحالبين، في المثانة، في المثانة، في المثانة، في المثانة، في الدم، في الدم، في العظم، في المفصل، في المفصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يكفيك يا أمة الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ربط، على من عطل، على من يريد فراقا، على من يريد فراقا، على من يريد ألما وضيما وفزعا وخوفا وكربا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من عشق الجسد، على من عشق الجسد، على من عشق الجسد فأفسده، فأفسده، فحسده، حسده، أفسده، أفسده، ظلم، طغى وبغى وتجبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على خبيثة جنية في الجسد، جنية ظالمة في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، تسقط، تسقط الأجنة، تسقط الأجنة، تسقط الأجنة، تسبب النزيف، تسبب النزيف، تصرف زوجها عنها، تصرف زوجها عنها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من كان في جسدها أثر على زوجها، أثر على أولادها، أثر على زوجها، أثر على أولادها، وفي زوجها أثر عليها، وفي أولادها أثر عليها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ضيق الصدر، على من سبب الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر والألم والوجع، والألم والوجع، والألم والوجع، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من أنقص الدم، على من من من من من مص الدم، على من مص الدم، مص الدم، مص الدم، ونخر العظم، ونخر العظم، ونخر العظم، ونخر العظم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،